يا هلا باللي لفانا يا هلا باللي قصدنا مرحبا بمن أتانا يا هنانا ويا سعدنا يا هلا باللي لفانا ويا هلا باللي قصدنا مرحبا بمن أتانا يا هنانا ويا سعدنا يا هنانا ويا سعدنا يا هنانا ويا سعدنا اللي جمعنا كلنا الله الهادي على المحبة والتآخي قلوبنا تنادي اللي جمعنا الله الله الهادي على المحبة والتآخي قلوبنا تنادي والكل تجمع على طاعة الرحمن والكل تعهد على نصرة الأوطان والكل تجمع على طاعة الرحمن الله الله نصرة الأوطان والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة بالحب نسقيها والكلمة الطيبة بالحب نسقيها وثمارها الطيبة جينا لنجنيها والكلمة الطيبة بالحب نسقيها وثمارها الطيبة وجينا لنجنيها هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله نسقي المحبة للبشر ونشرب الفرحة تحلى الحياة ونبتهج وقلوبنا تصحى نسقي المحبة للبشر ونشرب الفرحة تحلى الحياة ونبتهج وقلوبنا تصحى والكل تجمع على طاعة الرحمن والكل تعهد على نصرة الأوطان والله والكل تعهد على نصرة الأوطان والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة بالحب نسقيها والكلمة الطيبة بالحب نسقيها وثمارها الطيبة جينا لنجنيها والكلمة الطيبة بالحب نسقيها وثمارها الطيبة جينا لنجنيها وجينا لنجنيها هيلي هيلي الله هيلي الله هيلي هيلي الله نمسك يدينا ونتفق نروح الجنة بأعمالنا وإخلاصنا بالدنيا نتهنى نمسك يدينا ونتفق نروح الجنة بأعمالنا وإخلاصنا بالدنيا نتهنى والكل تجمع على طاعة الرحمن والكل تعهد على نصرة الأوطان والكل تجمع على طاعة الرحمن والكل تعهد على نصرة الأوطان والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة بالحب نسقيها والله والكلمة الطيبة بالحب نسقيها وثمارها الطيبة جينا لنجنيها والكلمة الطيبة بالحب نسقيها وثمارها الطيبة جينا لنجنيها وجينا لنجنيها وجينا لنجنيها